الحصة السابعة والخمسون من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة اليوم الأربعاء 13 من صفر الخير عام 42 و400 و1000 الموافق ل30 نشو تنبير سنة 20 و2000 ميلادية. قال الخزرجي رحمه الله في القوافي: وتضمنها إحواج معنى لدا ودا، وتضمنها إحواج معنى لدا ودا. هكذا عاد النظم لاستكمال مبحث عيوب القوافي بذكر التضمين وما يأتي بعده من الإطاء وغير ذلك. أما التضمين فهو أن لا يتم معنى البيت إلا بذكر الذي بعده. قال ابن الحاجب رحمه الله في لاميته: تضمينه من يكون البيت مفتقرا إلى الذي بعده كأنه صلة. والتضمين يكون عيبا إذا جاء المبتدأ ومثلان أو الفعل في قافية البيت الأول ثم جاء خبره أو فاعله في صدر الثاني أو في الثاني، كقول إن بغى وهم وردوا الجفار على تميم وهما أصحاب يوم عقاض إني شهدت لهم بصدق الود مني. وهذا النوع من التضمين معيب عند أهل هذا الفن، لأن شهدت أول البيت الثاني متعلق بإني في قافية البيت الأول تعلقا لازما. ومن التضمين غير المعيب قول امرئ القيس: كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزام وذوب العسال يعل بها برد أني بها إذا النجم وسط السماء استقل. فذكر تشبيهات في البيت الأول ثم أخبر عنها في البيت الثاني، ومثل هذا كثير في أشعار العرب. ومن التضمين غير المعيب أيضا قول البصير رحمه الله في همزيته: ثم قام النبي يدعو إلى الله وفي الكفر نجدة وإباء أمما نشربت قلوبهم الكفر. وهذا التضمين خفيف أيضا، والأمر الذي جعله خفيفا هو أن أمما في البيت الثاني لم يتعلق بقافية الأول بل تعلق بيدعو الذي في حشو البيت الأول. وأيضا أمما كان فضلة وليس عمدة لأنه مفعول يدعو. هذا. وأما المنظومات من المتون العلمية فقد كثر فيها التضمين بأنواعه، ومن التضمين المعيب فيها قول ابن مالك مثلا رحمه الله في اللامية: من أفعل الأمر أفعل وعده لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله. ومنه قوله في الألفية في باب الوقف: أوشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا أوقف محركا. ومنه قول ابن عاشر رحمه الله: من ذكر الحدث أو به غلب إن بدر الخروج منها وندب تقدمه. ومنه قول الزواوي رحمه الله في عطفه عليه قبل أن تتم جملته إلى آخر ذلك. وكل هذه النماذج من النوع الذي اعتبره أهل الفن معيبا، لكن يغتفر في النظم ما لا يغتفر في الشعر والقريض، فجزى الله أصحاب هذه المنظومات خيرا، فقد ألفوا ونظموا وأفادوا، فاستفاد منهم أجيال تلو أجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فحق علينا أن نترحم عليهم كلما ذكروا. ومن أصحاب هذه المنظومات من التزم اجتناب التضمين في نظمه كابن عاصم رحمه الله الذي قال في أول تحفته: أثرت فيه الميل للتبيين وصنته جهدي من التضمين. هذا. ثم لماذا التضمين عيب في القوافي؟ جواب هذا السؤال هو أنهم يعتبروا القافية محل الوقف والاستراحة، فإذا كانت مفتقرة إلى ما بعدها لإتمام المعنى لم يجوز الوقف عليها، كما لا يجوز الوقف على المبتدأ دون الخبر والفعل دون الفاعل وهكذا. وإلى كل ما ذكرنا أشار الناظم بقوله: وتضمنها إحواج معنى لذا وذا. وتضمنها أي القوافي، إحواج أي احتياج معنى لذا وذا، أي احتياج معنى هذا البيت لذاك البيت الآخر الذي يليه لإتمام معناه. وفي نسخة إخراج، وتضمنها إخراج معنى لذا وذا، والمعنى قريب. قال الدمامي رحمه الله: ويجوز أن يكون وتضمينها بالنصب معطوفا على تكاوسا قبله، والمعنى اجف تكاوسا، اجف واكره تكاوسا وتضمينها، واكره ايضا تضمين القوافي لانه مكروه ومعيب كما قلنا. ويكون احواج ايضا بالنصب بدلا من تضمينها. واكتفي بهذا القدر الى حصتين مقبلتين ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.